ليواطئوا عدة ما حرم الله، زين لهم سوء زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي قوم الكافرين. وهنا في أيام الحج في عرفات أو منى خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كيف هذا؟ لأن ذاك التقديم والتأخير أفسد السنة، أصبح محرم صفر، أصبح رجب شعبان، أصبح شعبان رمضان، أصبح شوال هو القاعدة. بالتقديم والتأخير انتكست وإلا لا؟ وشاء الله أن يحج عمر أبو بكر في سنة 9 حج في القعدة، تبهتم؟ حسب حسابهم الأول القعدة هو الحج، وحج رسول صلى الله عليه وسلم في شهر الحج في ذلك العام دار الزمان كما كان، وعاد كما شرعه الله، محرم أولا فصفر فربيع إلى نهايته. أو ما فهمت؟ الرسول أبو بكر حج سنة 9 حجه وقع في القعدة بحسب تقديم وتأخير، قرون هم يقدمون ويأخرون، اختلط. ما تحلب بالله أن هذا رجب أبدا، لأنهم يقدمون ويأخرون. ومشت سنون ودارت لما حج الرسول وافق حجه الحجة، فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، 4 من حرم و8 غير محرمة، فوافق حجه الحج الحقيقي وهو الحج شهر الحج. وأعلن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. السر في كون الذين يحللون ويحرمون أفسدوا الناس دينهم، كذا ولا لا؟ اختلط أمر الأشهر، ما أصبحت تحلف تقول هذا رجب أو شعبان، كل عام يزيدون ويقدمون ويأخرون، بل يزيدون الأيام أيضا، جعلوا للسنة 25 يوما. وهذا هو ذم الله تعالى لهم في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. لماذا؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما، لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله. المهم يجعلون 4 أشهر حرام فقط، ثباتهم سواء كانت في أول عام أو في آخره حسب مصلحتهم. أرادوا القتال في شعبان وهو شهر حرام، يؤخرونه إلى ما بعده إلى رمضان، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ثم قال تعالى: زين لهم سوء أعمالهم. من المزين يا ترى؟ الشياطين من الإنس والجن، هي التي تزين أعمال الباطل والشر والخبث والفساد. والله لا يهدي القوم الكافرين. ما كانوا كافرين، ما هداهم الله أيام كانوا كافرين، هداهم الله ما هم أهل الهداية. لما جاء الإسلام ودخل الناس في ذلك أفواجا وأسلموا هداهم إلى بيان الأشهر الحرم وأشهر الحلال، وهذه سنة في خلقه. الله لا يهدي القوم الكافرين، ما داموا كافرين لا يهديهم، ذي سنته. فإذا عدلوا عن الكفر إلى الإيمان أو إلى الصلاح بعد الفساد يهديهم الله عز وجل حسب سننه في الخلق. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، ولنا الكفر الفسق صاحبهما لا يهتدي، لا يهدي إلا إذا قرع باب الله وأناب ورجع إلى الله يهدي الله، ولا يرفضه ولا يبطله. والله لا يهدي القوم الكافرين. نسمعكم هداية الآيات وتأملوا من هداية الآيتين الكريمتين. أولا بيان أن شهور السنة الهجرية 12 شهرا، وأيامها 355 يوما،